سبيل ربنا وعلى آله وصحبه وسلم يعني ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واجعلنا من نور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم تفضل. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم اجعلنا منهم. نعم. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيه ثمان مسائل: الأولى قوله تعالى: إن عدة الشهور جمع شهر، يعني الشهور جمع شهر. نعم. فإذا قال رجل لأخيه: لا أكلمك شهر لا أكلمك الشهور، وحلف على ذلك فلا يكلمه حوله، يعني سنة، لأن الشهور 12. نعم. قاله بعض العلماء، وقيل لا يكلمه أبدا. الشهور يعني على عدة، على كر الشهور لا يكلمه أبدا. ابن العربي: وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك 3 أشهر. لا هنا لحظة، أقل من أن يقتضي صيغة الفعول. وقيل لا يكلمه أبدا، ابن العربي وأرى إن لم تكن، يعني الشيخ ما حكم عن هذا. طيب، 3 أشهر، لأنه أقل الجمع الذي يقتضيه أو تقتضيه صيغة فعول، يعني 3 أشهر. لكن يعني الشيخ رحمه الله لم يذكر يعني الكلام بأل، لو قال إن عدة الشهور لقال: لا أكلمك الشهور. أل يريد يعني هي أل للجنس وللاستغراق أل، أما لا أكلمك أل شهورا ممكن نقول هذا، أما الشهور يعني الشهور التي تكون في ذهني هي أل للجنس، نسموها للعهد الذهني أو الذكري. الذكري مثلا كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا الذكري. والذهني مثلا في عهد بيننا وبين فلان، مثلا مثلا الإمام، نقول إجا الإمام، في أكثر من إمام. العهد بيناتنا من دخل، يعني الإمام الذي في ذهننا، هذا اسمه عهد ذهني. كمان نقول الشهور أني شهور يعني التي في ذهن الحالف هذا. فقال لا يكلمه حول الشهور يعني أني شهور، يكون كلمة شهور كلمة أل هي للاستغراق وهي للجنس الشهور. طيب ولذلك كمان كلموا هذا الشهور يعني ظاهرة هكذا يعني. قال بعض قاله بعض العلماء وقيل لا يكلمه أبدا يعني الشهور يعني كل الشهور. لذلك قال قيل يعني لا يكلمه لمن أقول لا أكلمك أبدا أو لكن لما قال الشهور وبالسنة ما في إلا شهور وهي التي تدور. أي كمان قال ابن العربي وأرى إن لم تكن له نية يعني إذا له نية بحسب نيته، إذا لم يكن له نية أن تقتضي لا أكلمك الشهور. بس عم يقول الشهور يعني ما قال شهور الشهور يعني ثلاثة أشهر. طيب يلا تفضل. ومعنى عند الله أي في حكم الله. عند الله يعني في حكم الله يعني عند الله. نعم. فيما كتب في اللوح المحفوظ. نعم أنه كله عند الله. نعم. 12 شهرا ممكن نقول في حكم الله. قال وفيما كتب في اللوح المحفوظ العطف يقتضي التغاير في حكم الله هذا الأزلي، حكم الله الأزلي لأنه كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مقدر ومراد عنده. فيا الإرادة في إرادة تنجيزية في إرادة يعني تنجيزية وفي إرادة شو اسمه الله صلوحية صلوحية. فعند الله سبحانه وتعالى الإرادة يعني قال سبحانه وتعالى عند الله عدة الشهور عند الله يعني في حكم الله. لا بعدها كتبه سبحانه وتعالى بأمره في اللوح المحفوظ وبعدها ظهرت الخلق هذا كله كانت صلوحية لكن عندما أمر فيها صارت تنجيزية كل شيء يعني أراد أن أخلق سبحانه وتعالى. أنا بعلم الله أنا عنده مخلوق لكن وأراد خلقي لكن إرادة صلوحية لكن لما صار الوقت الذي أخرج به إلى الدنيا هي صارت إرادة تنجيزية والإرادة التنجيزية تكون مع القدرة تكون إرادة وقدرة. نعم الصلوحية لأين صلوحية يعني صالحة لأن تظهر هذا صالحة لأن تظهر هذه الأشياء التي عنده لكن ما ظهرت مقابل الصلوحية التنجيزية. نعم. 12 شهرا أعربت 12 دون نظائرها يعني 12 يعني نظائرها اللي هي 11 و13 و14 أو 14 بحسب المعدود كله مبني نقول تقول 11 مثلا يعني طالبا عندك 11 مبني يعني مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع مبتدأ وعندك هذا الخبر شو مبنيان يقولوا. أما هون إلا 12 فهي معربة تقول 12 عينا أو 12 كتابا عندك إثنى مبتدأ مرفوع على رفع الألف لأنه مثنى وعشر مضافة حكم التنوين يعني في الاسم لفظ عشر فأعربت 12 دون نظائرها. ليش؟ لأن فيها حرف الإعراب. شو هذا حرف الإعراب؟ اللي هو الألف، لأنه بالألف يرفع المثنى وكذا. أو دليله. نعم. وقرأ العامة. نعم. عشرة بفتح العين والشين. وقرأ عشرة، يعني شو قرأ العامة؟ يعني كل القراء كلهم قالوا 12. نعم. شو بيقابلوا لمن قال بفتح العين؟ يعني قرأ العامة 10 بفتح العين والشين 10. إيه؟ بيقابلوا قراءة أبي جعفر بقوله 12. 12. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. نعم. بجزم العزم يقول الشيخ ابن الجزري فسكن جميعا. شو فسكن؟ لفظ 10. 10. وامدد اثنى. وامدد اثنى لفظ اثنى. امدده. إيه ما قال امدده؟ هذا مو مد طبيعي، يعني مد مشبع. ليش؟ لأنه هذا من باب المد اللازم. إثناء أي مد وبعده سكون لازم، مثل الحاقة. كمان 12 شهرا. نعم. نعم. في كتاب الله يريد اللوح المحفوظ. نعم. وأعاده بعد أن قال تعالى عند الله، لأن كثيرا من الأشياء يوصف بأن، يعني الأصل عند الله، بعدين صار يعني في كتاب الله، سطرها سبحانه وتعالى بالقلم الذي خلقه بأمره بإرادته في اللوح المحفوظ. نعم. ولا يقال إنه مكتوب في كتاب الله بقوله إن الله عنده علم الساعة. إيه شو بريد من هذا؟ يعني في كتاب الله يريد اللوح المحفوظ وعاده بعد أن قال عند الله، لأن كثيرا من الأشياء يوصف بأنه عند الله ولا يوصف بأنه مكتوب عند الله. ليش بقى؟ نعم في أشياء كثيرة ما ذكرها، لكنها كل ما يوجد كل موجود باللوح المحفوظ، لكن ما ذكر، لكن ذكر هذه، يعني هذه الأشهر بقوله عند الله. هلا الشيخ ما ذكره لأنه لا يقال أكيد هذا الشيء، يعني يكون عند الله ولا يقال إنه مكتوب كثير. وفي شيء يلي هو معناه هي الآية، قال مكتوب عند الله. ليش؟ كأنها يعني لأهمية هذه الأشهر، وهذا يصير مثل عهود كانت عندهم في قتال وفي غيرها، في يعني تحليل شيء وتحريم شيء. يعني هل أشهر هي كأن بمثابة يعني الأهمية. ليش؟ لأننا عندما نهتم بأمر نكتبه، ربي قال فاكتبوه، وقال المكتوب كتبه في كتاب الله، يعني في كتابي، يعني في الكتب الذي كتبه الله، مو الكتاب اللي هو الكتاب، في كتاب الله، يعني في مكتوب الله، في كتب الله. يعني نعم، يعني لأنه الكتاب بالقلم، والقلم الله سبحانه وتعالى أمره أن يكتب. نعم. ولا مو في كتاب يعني باللوح، في كتاب الله، لا فيما كتب الله يعني. نعم. نعم. ثانية، قوله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، إنما قال يوم خلق السماوات والأرض ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك. إيوة. سؤال لحظة والله. شو ذلك الدين؟ أي ذلك القضاء. ذلك القضاء مقاتل ذلك ذلك الدين ذلك الحق، يعني شو ذلك الدين ذلك القضاء، يعني الذي قضاه الله، قضى أن هذه الأشهر يعني في أربعة أشهر حرم، قضى هذا قبلها صحيح عند الثاني إيه صحيح إيه كقوله إنما تخلص إيه صحيح كقوله إن الله عنده علم الساعة مثلا، يعني مكتوب عند الله يعني موجود يعني في كتاب الله، هذا هنا مو كتب الله يعني في مكتوب الله، لا إنه مكتوب في كتاب الله يعني موجود كما كان عند الله، يعني هو موجود في الأزل في علم الله، رب سبحانه وتعالى جعله ثابتا في اللوح المحفوظ. نعم هذا هيك. نعم الثاني قوله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، إنما قال يوم خلق السماوات والأرض ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك، يعني كان قبل ذلك يعني قبل أن يكون في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض. نعم والحقيقة هو كان في الأزل يعني نعم، لكن يعني شيء قديم قبله، يعني هذا شيء قديم ربي سبحانه وتعالى أمر به وجعلها بهذه الأشهر. نعم وأنه سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض، يعني محرم صفر. نعم وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة، وهو معنى قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم وحكمها باق على ما كانت عليه، لم يزلها عن تصيبها تغيير المشركين لأسمائها، لأنه صاروا يلعبوا فيها. نعم غير شهر بشهر، من أجل أن يفعلوا في الشهر الذي يفعلونه في غير المحرم. إيه نقول المحرم مثلا رجب، إيه نسمي صفر رجب، إيه نسمي رجب صفر مثلا، إيه ونفعل في رجب ما كان ما كنا نفعله في رجب أو في ربيع من كونه غير محرم. أما رجب هو محرم من الأشهر الحرم، يحرم فيه القتال، يعني ربي سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشهر اعتبار، لذلك قال يعني سبحانه وتعالى 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالأربعة الحرم ليش يعني جعلها سبحانه وتعالى يعني حتى يعني يقوم فيها من خوطب بذلك، وحتى يدفع من يغيرها ويلعب بها كما يريد يعبث بها. نعم وتقديم المؤخر وتأخير المقدم منها في الاسم، يعني الذي حصل تقديم المؤخر وتأخير المقدم الذي حصل قبل النبوة. الأعراب كانت يعني كقوله تعالى إنما النسيء، يلعبوا بالأشهر، يعني هذا يعني هذا العبث وهذا تأخير، والتقديم هذا لا يؤثر عليها في حقيقتها، يعني فلان منقول فلان على من الناس أن فلان، يقول فلان مو فلان فلان يعني لا فلان، عم يطلع أسماء تانية حتى نقول مو فلان، لا هذا ما بتغير عينه وشخصيته، هيك الله خلقه فلان ومعروف بفلان، يعني كل من تكلم على غير الحقيقة لا يؤثر على هذا الذي هو فلان بالحقيقة. أي نقول مثلا هاي طاولة، يصير بيقول خشبة وبيقول هي كذا، يعني نقول يعني هي طاولة ما بتتغير ألا مهما غيرتها في أوصافها. كانوا العرب يغيرون في أوصاف في أسماء الشهور ليغيروا ما يجب فيها وما يحرم. نعم. والمقصود من ذلك اتباع أمر الله فيها. أيوة. شو قال؟ ولذلك ورفض ما كان عليه شو قال؟ والمقصود من ذلك اتباع أمر الله في هذا المقصود. يعني ليش سماها أنه من لازم تسميتها أن لها وفيها أحكام لا توجد في غيرها من الشهور. لذلك قال اتباع أمر الله فيها يلي بيكون في رفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تغيير أسمائها بتغيير كذلك أحكامها من تغيير أسماء الشهور وتقديمها ليغيروا ما فيها من أحكام. نعم. وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليها. تعليق الأحكام على الأسماء التي اختلقوها. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة هذا مشكلة هذا ما له مطلع بالقاموس بالمختار وبالمصباح ما في إلا حجة. أما باللسان وغيره يعني في حجة بيجوز يجوز الفتح والكسر أما حجة أفصح يعني حتى ما نقول مسامة البعض أما تشكيلة بحجة يعني لا تقرأها بغير هيك هذا خطأ لأنه أكيد الواحد ما يقول حجة حجة غير المعنى لا يقول حجة يقول حجة أما لو عم يشكلها عم يقول لي أنه قرأها بالفتح لا هي الأصل فيها الكسر. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم. على ما يأتي بيانه. كهيئته الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. نعم. وأن الذي فعله يعني أهل الجاهلية شو هو من اسم بيانية من جعل المحرم صفرا وصفر من جعل صفر محرما المحرم يعني شهر المحرم ليس يتغير به يعني لا يؤثر على الحقيقة التي هي صفر صفر ورجل رجل أو محرم محرم. نعم. ليس يتغير به ما وصفه الله تعالى. نعم يعني ما وصفه وسماه. نعم. أنه كل شهور وصفها بأوصاف وسماها بتسمية سبحانه وتعالى. نعم. والعامل في يوم المصدر الذي هو يوم لأنه ظرف والظرف والجار المجرور يسموه كله الظرف والجار المجرور يسموه ظرف مستقر أو ظرف لغو والعامل في يوم المصدر الذي هو في كتاب الله الذي هو في كتاب الله شو الذي في كتاب الله يعني لفظ كتاب هذا عم يعده يعني كتب الله مو كتاب اللي هو الكتاب اللي هو يعني العين. نعم. في كتاب الله وليس نعم وليس يعنى به واحد الكتب واحد الكتب لأن نعم. الأعيان لا تعمل كتب. أعيان جامدة لأن يعني نعم لأن الأعيان لا تعمل في الظروف. نعم. والتقدير فيما كتب الله يوم خلق السماوات والأرض. نعم. وعند متعلق بالمصدر الذي هو العلة وهو العلة وعند كمان متعلق بالمصدر الذي هو العدة عدة وعدد يعني كل مصدر أصل عدة وعدة وعند متعلق بالمصدر الذي هو العدة. نعم وهو العامل فيه نعم وهو العامل فيه. نعم. وفي خلاص وفي من قوله تعالى في كتاب الله كمان جار مجرور متعلقة. نعم متعلقة بمحذوف وصفة لقوله تعالى يعني متعلقة بهذا الموصوف يلي هو صفة الاثنى عشر والتقدير اثنى عشر شهرا معدودة أو مكتوبة في كتاب الله. ليس يعني عم يقول صفة لقوله اثنى عشر ما نقول هين نقول اثنى عشر شهرا معدودة أي شهرا تمييز اثنى عشر شهرا معدودة أو مكتوبة لأنه يعني اثنى عشر عم يقول الشيخ صفة لقوله اثنى عشر اثنى عشر شهرا معدودة أو مكتوبة يعني في كتاب الله مكتوبة في كتاب الله معدودة في كتاب الله ففي كتاب متعلق بقوله معدودة الذي هو وصف الاثنى عشر. نعم. ولا يجوز أن تتعلق بعدة نعم لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر إن يعني الذي ما هو بخبر إن بخبر إن عند بعندما قال ما بتتعلق ما هي إن عدة الشهور التي عند الله التي يعني يوم خلق السماوات ولا يجوز أن تتعلق بعدة لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر إن الذي هو اثنى عشر. نعم. الثالثة هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين يعني تعليق الأحكام بهذه الأشهر التي ذكرت في كلام الله يعني تكون إنسان مثلا قال له لا إنسان يوم بعد شهر أعطيك هذا المال من عد الشهر هذا الذي عده الله وذكره في كتابه ما من عد الشهر الثاني أشهر الروم يعني الأحكام بهذه مثلا كما حول الزكاة وبتختلف السنة يعني القمرية عن السنة الشمسية يكون العد مبدو الإنسان يشرب وينظر الحول أنه مضى في هذه الأشهر وليس في السنين الآتية وبعض الناس يقول لأخي كل شيء بحسابه لا مصح هذا بجوز آخر يوم بالسنة آخر يوم بالسنة يعني صار عنده ربح كل السنة أو آخر بعد ما انتهت السنة يعني بالقمرية صار عنده هذا الربح هذا الربح تابع للسنة الثانية مو للسنة الأولى لذلك كل من عنده يعني ما تجب فيه الزكاة يجب أن يقدر الحول بهذه الأشهر وليست في الأشهر الشمسية. نعم. دون أن يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على 12 شهر يعني ولو كانت 12 شهر اللي يعدونها يعني العجم والروم كما قال. نعم. لأنها مختلفة الأعداد. شو لأنها يعني أشهر الروم وغيرهم مختلفة الأعداد إيش هو قال منها ما يزيد على 30 ومنها ما ينقص فعلا في أشهر 28 في أشهر 31. نعم. وشهور العرب لا تزيد على 30 هذا منصوص يعني شهور هذه الشهور لا تزيد على 30 بقوله عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كل واحد يفهمه اللي ما بيعرف يرى إيه اللهم صل عليه. قال هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهما قال هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه اللهم صل عليه، فعل بإبهامه هكذا يعني 29 و30. نعم. والذي ينقص ليس يتعين له شهر. نعم. والذي ينقص ليس يتعين له شهر، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج. نعم. الرابعة يعني مثل رمضان بسيد 29 و30، يعني وهذا اسمه شهر وهذا اسمه شهر، لكن مو ما في شهر بعينه بصير يعني 29. لا نعم. قوله تعالى منها أربعة حرم، الأشهر الحرم المذكورة في هذه الآية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان. يعني عين وانضبطه ورجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، وهو رجب مضر. رجب مضر يعني اسمه رجب مضر. ليش؟ وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا، وكانت مضر تحرم رجبا نفسه، يعني ما تغير شيء. نعم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذي بين جمادى وشعبان، هذا رجب مضر، لذلك اسمه رجب مضر، يعني أن كانت تكون على حقيقة تسميته ما تلعب فيه. نعم. ورفع ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. نعم. وكانت العرب أيضا يعني ورفع ما وقع فيه يعني بقوله عليه الصلاة والسلام الذي بين جمادى وشعبان، رفع بهذا الضبط ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. نعم. بالبيان الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام بين جمادى وشعبان. نعم. وكانت العرب أيضا تسميه منصل الأسنة. منصل الأسنة يعني بيرفع الأسنة من رمح وسيف وغيره، نعم، وسهم يعني. نعم. روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان وقيل عمران بن تيم قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير وخير منه الحجر، يعني شامع العقول ومن أذكى الخلق، كان من أذكى الخلق، لذلك ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، نسأل الله العافية. يعني حجر لا وغيره بيرجع حجر، يعني طيب شو يعني شو بقى كيف تعبدونه يعني. نعم. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جسوة، لذلك الإنسان يعتصم بحبل الله بكلام الله، يعني الشيطان بيأثر، لا تقول والله أنا ذكي أو أنا فهيم أو أنا، شيطان بيأثر على العقول الكبيرة، ودليل أنه كانوا أعقل الناس، يعني ربي سبحانه وتعالى ناقشه وأنزل الكلام كتابه عليه وما ناقش أمة ثانية، مع أنه في مثالب كثير للأمم الثانية ما ذكره. لما الإنسان بتناقشه معناته أنت عملت له اعتبار، لذلك نزل عليه وكان منهم ما كان. يعني يعني هلا والله مهما قرأ يعني العالم والبليغ والنحوي والمتكلم و و و و و يعني بيفهم شيء من ربيع من سمع كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، رجع قال والله ما هو لا كهاني ولا شعر ولا، طيب شو فهموا هذا؟ شو فهموا لا كهاني ولا شعر ولا ولا ولا ولا، يعني بيعرفوا الكلام وبيعرفوا الشعر وبيعرفوا شو هالكلام، وقال ما هو بقدر بشر، يعني بشر ما يستطيع، يعني هذا مين بدركه؟ يعني ندركه يعني، بس مو ذلك الإدراك اللي أدركه فيه الذي يحاربه، يعني نطق يعني بالحق مرغما يعني. نعم. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثة من تراب، ثم حلبنا ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به. يعني في أخص من هيك يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة. نعم. فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناها. نعم. يعني هذا فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة، يعني كأنه هذا على الغالب، ولا السهم ما فيه، يعني فيه له خشب السهم، ما له خشب، يعني له خشب يعني بمن حمل بخشب ذاك الرمح، الرمح يقاتل فيه مثل السيف، أما السهم سهم، يعني السهم اللي بيكون هذا من الشاب، يعني قال ولا سهما فيه حديدة، هو حديدة يعني، لكن ورد هذا بالحديث يعني، ولا سهما فيه حديدة يعني، فلا ندع رمحا فيه حديدها إلا نزعناها فألقيناها فألقيناها. نعم. ما في حرب. إيه صحيح هذا، بس بدي هاللفظ يعني، يعني عم يقول في حديدة إلا نزعناها، في حديدة إلا نزعناها، يعني امناها منه. إيه فصار اللفظ كله ظاهر، نزعناها مو مراده، بس المراد لازمها، نزعناها يعني لازمها، يعني من بيجي شهر رجب كل رمح كل رمح بيقيموا منه النصل تبعه، نصله بيزيدوا، ما أظن، فنزعناها كأنه نزعنا يعني أن يضرب بها من قيمه خلاص، وعندها بيكون الكلام مستقيم ما في شيء. والسهم أن السهم ما في خشبة، السهم ما بيصير خشبة، السهم بيدخل وبيخرج بالمضروب، أما الرمح اللي فيه خشبة، وبعدين شو اسمه الكنانة اللي فيها الأسهم شو بدها تسع إذا كان فيه خشب، يعني مثل طلقات يعني. على كل حال المراد أنه نزعناها ما فيها، يعني لا نقاتل فيها. نعم. الخامسة قوله تعالى ذلك الدين القيم، أي الحساب الصحيح والعدد المستوفى. نعم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الدين القيم، أي ذلك القضاء. ذلك الدين القيم، ذلك القضاء، لأنه بينهم يعني يتقاضوا أنه فعلتم هذا يعني في هذا الشهر، يغيروا هذا قضاء، قضاء باطل وجائر هذاك، أما الذي قاله سبحانه وتعالى هذا القضاء الصحيح، يعني فاتبعوه، مثل ما بعدين قال مقاتل ذلك الحق يعني وغيره باطل. نعم، يعني ما كانوا يفعلونه. نعم. ابن عطية والأصوب عندي أن يكون الدين ها هنا على أشهر الوجوه. أي ذلك الشرع والطاعة. يعني ما بيختلف عندي، قالوا القضاء والحق، ليش الشرع مو هو اللي قضاه الله، والطاعة والحق مو هو الذي قضاء شرع الله، الحق هو شرع الله، فممكن بقى كل الأقوال بدل على شيء واحد، ذلك الشرع والطاعة، ذلك القضاء والشرع والطاعة، بصير تفسير يعني. نعم. القيم أي القائم المستقيم، من قام يقوم، بمنزلة سيد. يعني العام الأولى العام يجي على لفظ الشيخ قيم سيد من ساد يسود قام يقوم أصل قيم سيد يعني هيك عم يقول. نعم. السادسة قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم على قول ابن عباس راجع إلى جميع الشهور. فلا تظلموا فيهن على كل الشهور. نعم. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحرم خاصة لأنه منها أربعة حرم أربعة حرم لأنها قال يعني فلا تظلموا فيهن يعني أقرب الأشهر أقرب مذكور. نعم. ولها مزية في تعظيم الظلم في تعظيم يعني شو بدنا نقول تعظيم الظلم ما منعظم الظلم يعني في تعظيم فعل الظلم في تعظيم قبح يعني ما يقع فيها فيه أما تعظيم الظلم. نعم. لقوله تعالى فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحجر. شو معنى هذا الكلام يعني في تعظيم الظلم يعني تفشيع وتخويف الناس من الظلم فيها مثل ما بنقول له برمضان وعم تكذب كمان صايم وعم تكذب يعني بهالحكم متلبس بهالعبادة هالزمنية هي الأمر فيها أفحش من غيره بيقول له أنت بالجامع وعم تكذب كمان ليش الكذب برات الجامع بالجامع يقول له ما بصير كذب أما طيب برا بالجوز الكذب كله نفس الشيء لكن يعني يعظم أو يفخم ويشنع على الذي يفعل هذا الظلم هذا الكذب هذا في هذا المكان أو في هذا الزمان لا يعني ذلك أنه في غيره مباح أن نظلم أنفسنا في غيرها أما فيها لا نظلم يعني فيها لا نظلم أنفسنا مثل ما قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ليش الفسوق بيصير بغير الحج هذا لكن عناه لأنه بالحج بالحج بيصير يعني أبشع. نعم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا أن الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبين. نعم. على أن العقاب كما أيضا سيكون أكبر العقاب هنا يكون أكبر طبعا طبعا هيكون أكبر لكن ليش فخموا يقول تعظيم الظلم تعظيم يعني عقوبة الظالم تعظيم عقوبة الظالم. نعم. ثم قيل في الظلم قولان أحدهما لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال أيوة. ثم نسخ بإباحة القتال في جميع الشهور قاله قتادة وعطاء القرصاني والزهري وسفيان الثوري وقال ابن دريد حلف بالله عطاء بن أبي رباح أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخ وما نسخ هيك يعني حرام دائما إلا إذا قتلوا ما قتلوا ما في قتال وما نسخت قال هذا المراد بالكلام والصحيح الأول أنها نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين يعني الصحيح الأول قال ثم نسخ بإباحته هذا الأول نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين يعني اللهم صل عليه يعني فعل مع القول هذا بصير أقوى مثل إيش يعني مثل التبني يعني ربي سبحانه وتعالى هو أعلم سبحانه وتعالى لكن رأى سبحانه وتعالى بخلقه وهو أعلم بهم أنهم يتبنون فلان ابن فلان وكانوا يقولوا زيد ابن محمد على عادته ما يكفي أنه ما كان محمد أبا أحد لا ما في هذا، لا زوجوا ببنته يعني بزوجة بسيد زينب بزوجة ابنه، وزوجة ابنه ما حدا بياخذها، لذلك الفعل أقوى صار. فعليه الصلاة والسلام عندما فعل قاتل في هذه الأشهر ليبين أنها انتهت الحرمة، انتسخ الحكم بعدم القتال فيها. نعم. واستقيفا بالطائف وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. نعم. الثاني لا تظلم فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء. مثل ما أنا إذا عظم شيئا هو متعظيم، عظم عقوبة شيء ما عظم الشيء، عظم عقوبة الشيء. نعم. فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحرام. هنا على باب عظم أجره. نعم. نعم. من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. نعم. وقد أشار الله وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها يعني. نعم. ابن وعزة عظمهن لستن كأحد من النساء، عظمهن معناتها الذي يؤذيهن هذا أذى مضاعف يعني، والكلام عليه مضاعف، مثل الذي يتكلم يعني على زوجات سيدنا النبي لستن كأحد من النساء. نعم. السابعة يلا حاجة ثلاثة. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا ذلك جميعا يا أرحم الراحمين، وعافنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتح. حطوني كذا ما عطيت، وش رأيكم؟ مو هيك أفضل؟ عشان أضبط ما أسمع. عشان أضبط اللي بدي أعمل. لأنه أنتوا شلون حطيتوهني؟ هيك لا يعني مو الإمام اللي لكم. كان هيك ما بتفرق يعني. لما قال هني كأنه. حتى شو؟ أنا أقول. خلاص حطوه لك. لا. إذا ما حكى. إذا ما حكى خلاص ما كان. أنا ظنيته يعني هو طلب مني. إيه أربعة لو أنا شوي أبو. عشان تكتركن سيدنا عشان حط ظهرك أنت على. ما عليه شيء يعني.